بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، إن شاء الله النهاردة نتابع مطالعتنا لكتاب صيد الخاطر والوقوف على شيء من الفوائد واللطائف الموجودة فيه، وده بعد الأجازة الطويلة نسبيا اللي خدناها من بعد العشرة الأوائل من ذو الحجة والاحتفال بعيد الأضحى سنة 1445. أسأل الله عز وجل أن يبلغنا وإياكم رضاه. وسبحان الله، احنا بالفعل بدأنا في السنة الجديدة سنة 1446 بشهر الله المحرم. اللهم ارزقنا وإياكم أعمارا ممتلئة بالطاعة وممتلئة بالعبادة وممتلئة بالعلم النافع والعمل الصالح، اللهم أمين. الحقيقة الخطرة بتاعت النهاردة فيها نوع من التلاصق بالخطرة السابقة اللي كانت قبل الأجازة، وفيها نوع من الارتباط بالخطرة اللي بعدها. الخطرة بتاعت النهاردة رقمها 199 واللي بعدها 200، وهم فيهم نوع من التلاحم، يعني أنا بعتبرهم بيتكلموا عن قضية الطائر ذو الجناحين. يعني الخطرة الأولانية بتطرح مبدأ قضية ضبط العوز إلى النظر إلى الآخرة والحرص عليها، والخطرة الثانية بتضبط قضية التعامل مع الدنيا. فأنا الحقيقة كنت حابة أن أنا أقولهم الاثنين على أساس يحصل زي اتزان كده في التفاعل، يعني وخصوصا أنه الأولانية كانت فيها مشابهة مع بتاعت المرة الأخيرة اللي التقينا فيها، وكنا أفردنا ليها كلام طويل، فيعني كون في مشابهة ده يغنينا عن الاستطالة في إعادة الكلام. نبتدي بقى في الخطرة بتاعت النهاردة. يقول الإمام ابن الجوزي: لا ينبغي للمؤمن أن ينزعج من مرض أو نزول موت، وإن كان الطبع لا يملك، إلا أنه ينبغي له التصبر مهما أمكن، إما لطلب الأجر بما يعاني أو لبيان أثر الرضا بالقضاء، وما هي إلا لحظات ثم تنقضي، وليتفكر المعافى من المرض في الساعات التي كان يقلق فيها أين هي في زمان العافية. ذهب البلاء وحصل الثواب، كما تذهب حلاوة اللذات المحرمة ويبقى الوزر، ويمضي زمان التسخط بالأقدار ويبقى العتاب. وهل الموت إلا آلام تزيد فتعجز النفس عن حملها فتذهب؟ فليتصور المريض وجود الراحة بعد رحيل النفس وقد هان ما يلقى، كما يتصور العافية بعد شرب الشربة المرة. ولا ينبغي أن يقع جزع بذكر البلا، فإن ذاك المركب، وأما الراكب ففي الجنة أو في النار. وإنما ينبغي أن يقع الاهتمام الكلي بما يزيد في درجات الفضائل قبل نزول المعوق عنها، فالسعيد من وفق لاغتنام العافية ثم يختار تحصيل الأفضل في زمن الاغتنام. وليعلم أن زيادة المنازل في الجنة على قدر التزيد من الفضائل هنا، والعمر قصير والفضائل كثيرة، فليبالغ في البدار، فيا طول راحة المتعب، ويا فرحة المغموم، ويا سرور المحزون. ومتى تخيل دوام اللذة في الجنة من غير منغص ولا قاطع هان عليه كل بلاء وشدة. الخطرة الأولانية بتتكلم على انجماع قلب الإنسان على إرادة الآخرة والنظر بديمومة إلى ما بعد الموت. يعني أنت تبقى عايش في الدنيا هنا، عقلك في الآخرة، فكرك في الآخرة، حساباتك للآخرة، عايش هنا وانت حريص على أنك تحصل أفضل زاد من زاد الدنيا لهنا. لما تبقى المنظومة دي مستقرة في قلبك، هيحصل ابن الجوزي بيقول عليه، بيقول هيستوي عندك بقى النعماء والضراء، لأنه ببساطة الاثنين مجرد امتحان. يعني أنت بالنعماء مختبر كما أنك بالضراء مختبر، وليس أنك بالضراء مبغوض أو معاقب، ولا بالنعماء أنك محبوب أو مكرم أبدا. وده زي ما قلنا قبل كده في مصداق قول الله تعالى في سورة الفجر: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمه، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن، كلا هي ليست كذلك، ليست بهذه الطريقة. ولذلك ابن الجوزي بيقول المفروض المؤمن يعالج طباعه، يعمل عملية مجاهدة لصفاته النفسية ولذاته الشخصية وطبيعته البشرية علشان يضبطها على أحسن وأفضل وضع يخليه يجيب أعلى أجر وأعلى حسنة. ولذلك قال المؤمن لما بينزل عليه البلاء بيواجهه بالصبر وبيصبر نفسه، وصحيح النفس ممكن يحصلها شوية يعني جزعة كده خفيفة واضطراب خفيف، لكن دوام المجاهدة بتصبيرها على الصبر على البلاء بيخلي المؤمن يحصل الأجر. وعلى الجانب الآخر لما يبقى في حال النعمة يصبر نفسه على أن كل النعمة التي أعطاها الله عز وجل له يستخدمها في طاعة الله عز وجل، ولا ينشغل بزخرفها ولا ملذاتها ولا ملهياتها ولا مشغلتها. يبقى هو كده عبارة عن إنسان كأنه انفتح في قلبه عين تنظر إلى الآخر، فدايما بيحسبها بطريقة هي دي هتنفعني في إيه في الآخرة، إزاي أحصل منها أحسن مغنم، إزاي أحصل منها أعلى مكسب. هو ده خلاصة الخطر. يبقى ابن الجوزي بيقول المؤمن لو نزل به مرض أو موت، اللي هي المقطع الأولاني، لا ينبغي للمؤمن أن ينزعج من مرض أو نزول موت، وإن كان الطبع لا يملك، يعني بيبقى في حتة كده بشرية تلاقيه حتة حزن حتة، بس بيتخطاها بمجاهدته. ولذلك إلا أنه ينبغي له التصبر ما أمكن، هو يتصنع الصبر، والتصبر يؤدي إلى الصبر، والصبر يؤدي إلى الصبر الجميل. يعني هي منظومة أخلاقية يتدرب فيها الإنسان على الخلق. الأول يتكلفه، لأن التصبر ده فيه تصنع فيه تكلف، يتكلفه أعمل نفسي صابر، أسكت نفسي، أهدي نفسي، لحد ما أوصل من المرحلة من المراحل، اللهم ارزقنا وإياكم الرضا عن الله عز وجل وبأقدار الله عز وجل، تجد قلبك بردا وسلاما على ما يستوجب صبرا عند غيرك. تجد قلبك لا يعالج أصلا غصص الصبر، إنما انتقل من مرحلة التصبر إلى مرحلة الصبر، ومن الصبر إلى الرضا، خلاص وصل بقى الحمد لله إلى عين الرضا. فهو بيقول كده الحتة الغصة اللي هتقابلها في الأول دي طبيعة ودي بشرية، بس ده معناها أن أنت لسه في البداية ولسه هتبتدي تقاوم ولسه هتبتدي تكمل، فخش بقى على التصبر وأنك تحاول وتقاوم وتصبر نفسك. ويعينك على هذا زي ما قال إما لطلب الأجر أو لبيان أثر الرضا بالقضاء، يعني إلا أنت حريص على أجر الصبر ابتداء، إلا عايز تتجمل وتتزين حتى تصل إلى مقامات الراضين عن قدر الله عز وجل. وفي جميع الأحوال أنت غانم، في جميع الأحوال أنت كسبان. ليه؟ لأنه البلاء وقع كده كده، جزعت ما جزعتش هو وقع. إنما من الحكمة ومن الكياسة التي يربيها عليك الإيمان أنه بدام وقع يبقى تصبر بقى وتتجمل بالصبر وتستزيد في التصبر والصبر حتى تصل إلى الرضا عن قدر الله عز وجل. ولذلك يعينك على هذا الأمر بالتصبر إنك بتبص على الأجر العظيم، إنك بتمني نفسك بمقامات العبد الراضي عن قدر الله عز وجل فيه. وبعدين بيشجعك ابن الجوزي بأنه بيقولك وعلى فكرة الحياة أقصر مما تتصور، الحياة أقصر من كل هذا الكم من الحزن والهم والغم، أو من كل هذا التوتر والانشغال والقلق. حقيقي كان ليا واحدة صاحبتي بحبها قوي، أختها ماتت، فهي متأثرة شوية، فبتقول لي أنا متأثرة جدا عشان أختي، فأنا تلقائي ودي طبيعتي شوية، تلقائي قلت لها أنه وأنا مش متأثرة قوي عشان اللي مات، لأنه اللي مات بالفعل مات حسن خاتمة، مات في حج، مات في عمره، مات بيصلي، مات مسلم على الشهادة. أنا قال أنا علينا أنا وإنتي اللي عايشين، لأنه الحقيقة أن إحنا ممكن نحصلهم أسرع مما نتصور، يعني ممكن نحصلهم بكرة وبعد نص ساعة وبعد يومين، وممكن تطول شوية، بس حقيقي لما تيجي تحسبيها في عمر الدنيا ما تقعدي مع نفسك كده وتسألي هو بابا اللي مات الله يرحمه مات بقاله كام سنة، فتفاجئ أنه ده بابا ميت بقاله 44 سنة. ياه، طب تيتا الله يرحمها اللي ماتت دي ماتت بقالها كام سنة، ده تيتا دي كانت معانا عم نول، تتفاجئ ان هي بقالها حاجة و30 سنة. السنين بتمر اسرع مما تتصوري. انت بتتفاجئي اصلا، انت بتتخضي من سرعه مرور السنين. احيانا تبصي على عيالك دول عيالي ايه ده، كانوا لسه بيرضعوا من امبارح، هما مالهم بقوا عاملين كده ليه، هي العمر فات كده ليه، هو راح فين. هي سرعه ذهاب الاعمار دي من الحاجات اللي المفروض تعينك على انك تصبر، لانه هي ايام قلائل، هي شهور قلائل، هي سنين قلائل تيجي في عمر الدنيا وفي عمر الكون وفي عمر البشر، فضلا عن الأبدية التي تنتظرك في الجنة عياذا بالله، أو الأبدية التي تنتظر البعداء في النار. فالمسألة يعينك على أنك تتصبر هي أنك تقول خلصه. عارفة يعني أنا بفتكر بالموقف ده لما تقفي مثلا مرة على محطة مترو ولا ترام ولا أتوبيس ولا ميكروباص وكده، وعايزه تركبي وبعدين تقولي اركب تاكسي ولا استنى الميكروباص الجاي، يجي ميكروباص مش بتاعك تقولي طب انا هركب تاكسي، لا طب ما استنى ده ما فاتش الا 5 دقايق، طب انا هركب تاكسي ده كلها 10 دقايق. كل ما تصبري نفسك تلاقيكي المده فاتت. يعني هي كده الدنيا. اسالي اي حد في الاسرائيليات انهم سالوا النبي الله نوح اللي هو فضل في الدعوه بس 950 سنة دعوة، فضلا عن ما قبل مرحلة النبوة وما بعد مرحلة الطوفان، يعني فترة الدعوة اللي قبل الطوفان بس 950 سنة. سألوه ماذا تساوي الدنيا، قال كأنها دار لها بابين، دخلت من واحد وخرجت من الآخر. والله ما لحقت تعمل حاجة خالص. انت بتقعدي مع نفسك، احيانا الواحد احيانا يقعد مع نفسه يبص على خطته اللي كانت من 30 سنة كان ناوي يعمل ايه، ده انا ملحقتش اعمل اي حاجة خالص، هي السنين راحت فين، هي عدت بسرعة كده ليه، ده انا ملحقتش خالص. فتصبير النفس بانقضاء الاعمار وانقضاء الاجال من اهم الاشياء اللي هتخليك تركز في لحظتك في اللي انت فيها. ليه؟ لانه اللحظة الجاية انت مش هتبقى فيها، هم كلهم هيبقوا فيها على فكرة ما عدا انت. لو انت اللي هتموت، اللي انت عمال تعيط عليهم واللي انت مشغول بيهم واللي انت بتسايس فيهم واللي انت بتدادي فيهم كلهم هينسوك لما تخش التربه، يعني الا من رحم الله. فانت فكر فيما ينفعك، ركز في انه انقضاء العمر اسرع مما نتصور. النبي تعوز من موت الفجأة، وموت الفجأة بيبقى عباره عن خطفه كده فعلا، لكن سبحان ربي العظيم حتى اللي بيطول وبيقعد وبيعيش في الاخر برضو تحس ان عمره فات بسرعة، لمح البصر. يعني اسألي أي حد عنده 70 سنة، عنده 60 سنة، عنده 50 سنة، عمرك عدى، يقولك والله كأنها لمح البصر، أنا مش عارف عدت إزاي السنين دي كلها. فهو بيقول كده ما هي إلا لحظات ثم تنقضي. لما تحط دي في ذهنك هتلاقيك الدنيا كلها بالنسبة لك عبارة عن امتحانات متنوعة، وانت كل امتحان بتأدي فيه دور الطالب الممتاز. فلما تبتلى بالصبر تصبر نفسك، تبتلى بالنعمة تشكر وتستعملها فيما يرضي المنعم عز وجل. وبعدين تبص لها كده بطريقه انه ولا دايم الا وجه الله، زي ما الناس بتوع زمان كانوا يقولوا كده، يقول لك سبحان الله ولا دايم الا وجه الله، صح؟ لانه كل الاحوال عوارض والعوارض تزول. النهارده معاك فلوس بكره ما فيش، النهارده ما فيش فلوس بكره فيه، النهارده معاك صحه بكره ما فيش، النهارده ما فيش صحه بكره تبقى عندك الصحه تاني. يعني انت تلاقي كده وتلك الايام نداولها بين الناس، النهاردة عندك منصب بكرة مفيش، النهاردة مفيش منصب ممكن بكرة تلاقي نفسك بقيت ذو منصب. وهي كلها مش إكرامات ولا عداوات أو يعني طرد أو مخط، لا لا، هي كلها امتحانات حضرتك، وأنت تتنوع بين الامتحانات. وأنا أزعم أنه الإنسان كلما نجح في الاختبار تنوع عليه الامتحان باختبار تاني، لأن الله عز وجل يريد أن يكافئ العبد فينوع عليه أنواع الاختبارات لأنه يساوي تنويع أنواع النجاحات، بخلاف الحد اللي على قد حاله كده وماشي جنب الحيط تلاقيه برضو ابتلاءاته على قده كده، حاجة خفيفة كده نزلت برد ويعني الفلوس تقل 10 جنيه والمش عارف ايه يحصل له ايه، حاجة كده على قد طاقته في تحمل البلاء. لكن تجدي أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. فمن مقتضى البلاء انه يبتلى بكل أنواع البلاء، يبتلى بالمال ويبتلى بضده، يبتلى بالصحة ويبتلى بضدها، يبتلى بالعيال ويبتلى بفقدهم، يبتلى بالغنى ويبتلى بالفقر، وهكذا. لذلك تجدي كثير من هذه الأشياء تنوعت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كثير من هذه الأشياء تنوعت عليه صلى الله عليه وسلم، لأنه يعني أعلى الناس قدرا صلى الله عليه وسلم. فابن الجوزي بيقول اللي يعينك على أنك تجمع قلبك وأن تشد همتك وان تركز قوي في اخرتك انك تبقى عارف ان هي مجرد لحظات، لحظات وهتخلص. ويعينك على القضية التفكر في اللحظات دي هتعينك على تخطي المرحلة اللي انت فيها. صحيح مرحلة النعماء بتجيب شوية انبساط وزقطط، ومرحلة البلاء بتجيب شوية غصة ومرارة اللي هي قال عليها ان الطبع بيجيبها يعني، بس اوعى ابدا في شوية الانبساط وزقطط بالنعماء تنسى انك في الامتحان، او في شوية يعني الغصة كده والألم اللي موجود مع البلاء تنسى انك في امتحان. ولذلك في كلا الحالين استحضر حال الذي يمتحن علشان تنجح في الامتحان. بس ده كل في المسألة. هو يقول وما هي الا لحظات ثم تنقضي، وليتفكر المعافى من المرض في الساعات التي كان يقلق فيها، اين هي في زمان العافية؟ ذهب البلاء وحصل الثواب. ودي حاجة سبحان ربي العظيم تلاقيها كده بتلف على الناس، مرة ميتة ميتة فعلا، وقلنا بتموت وكلنا لدرجة ان اهلك اشتروا لك الكفن كمان، خلاص بتموتي بقى، وعملية ميجور كانسر ولا مش عارفة رابشر ايه ولا ايه، وحاجات خطيرة خالص خالص. وبعدين طبتي ألا وطبتي فعلا وبقيت سليمة سبحان الله. وبعدين ودنا فضلت شوية في العافية، وبعدين جي بلاء تاني وعيتي مش عارفة ايه وعيتي مش عارفة ايه، وتجدي المسألة كده دواليك. وتلك الايام نداولها بين الناس. محدش بيفضل في الصحة طول عمره، ولا حد بيفضل في المرض طول عمر. الانسان كده كل مريض بتشوفيه مقهور وبتقطع دلوقتي، مرت عليه سنين قبل كده كان زي الفل وبوم، وكل انسان بومب دلوقتي وارد يجيله سنين قبل كده، جات له سنين قبل كده او هيجي سنين بعد كده، يبقى مريض جدا وتعبان جدا. الفكره انه العبد المؤمن بيتصرف مع كل حاله بمقتضاه، فلما يبقى في البلاء هو متذكر سبب الصبر فيبتدي يصبر. طيب ما احنا قلنا ما هو كده كده لازم هتدور دائره الحياه وهيتحول الى العافيه. لما يتحول الى العافيه يذهب البلاء، يذهب المغص، يذهب المرء، يذهب العيب، يذهب ويبقى الأجر ويثبت الأجر ويزيد الأجر ويضاعف الأجر. ليه؟ لأنك كنت كويس، نجحت في ابتلاء البلاء. وبرضو في النعمة لما تيجي النعمة ويبقى معك الفلوس والشباب والصحة والسعادة والأموال والفلل والعربيات والشاليهات والشقق والقصص الكتيرة دي، يأتي البلاء التاني اللي هو الاختبار التاني، اختبار النعمة، فتجد الإنسان يجترئ وكلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. وبعدين تتحول النعماء الى بلاء تاني ويبقى الوزر برضو. لما انت حصلت شوية نعم بشبابك ببالك بفلوسك بعربياتك بشاليهاتك باموالك بشهرتك بجمالك، وبعدين كل ده راح حضرتك في السلامة كده مع السلامة، وبقي الوزر بس، بقيت الذنوب وبقيت المعاصي ولكنها تفنى ويفنى نعيمها، وتبقى المعاصي والذنوب كما هي، كله بيفنى. الأكلة الحلوة بتروح، الإبسة الحلوة بتروح، الساعة الحلوة بتروح، كله بيروح، ويبقى ذنبك ومعصيتك لما كانت حلوة بالمعاصي. طب لما تبقى حلوة بالطاعة لا يبقى أجرك بقى دي. ولذلك ده الذكاء من الإنسان، إزاي تستغل الحدث اللي أنت فيه على أفضل وجه تحصل منه الطاعة. في زمن البلاء تحصل الطاعة، في زمن النعمة تحصل الطاعات. ولذلك يقول ويمضي زمان التسخط بالأقدار ويبقى العتاب، وتمضي حلاوة اللذات المحرمة ويبقى الوزر. كل حاجة هتروح وهيبقى رصيدك أنت بس. وهل الموت إلا آلام تزيد فتعجز النفس عن حملها فتذهب؟ وأصلا الموت عبارة عن نهاية محطة البدن، ما عادش أكتر من كده قادر، لا عاد في نفس ولا عاد في قلب ولا عاد في وظائف فسيولوجية، لأنه ربنا أذن بموته خلاص، فيبقى خلص. ولذلك يقول أكتر ما يعين الإنسان على طلب الراحة الحقيقية هو نظره إلى أنها لا تحصل إلا بعد الموت. الراحة الحقيقية لا تحصل إلا بعد الموت. ولذلك تجدي في بلاء الحياة الدنيوية هو صابر ينتظر مثوبة الصبر، في بلاء النعماء في الحياة الدنيا هو شاكر ينتظر مثوبة الشكر بعد الموت، وهكذا. فليتصور المريض وجود الراحة بعد رحيل النفس، وقد هان ما يلقى، كما يتصور العافية بعد شرب الشربة دلوقتي المرة، وبيقول كده يعني الدنيا دي كأنها شربة مرة وانت بتشربها، بتشربها ليه؟ عشان تطيب. وهو كده الدنيا فعلا كده، ربنا قال لقد خلقنا الإنسان في كبد. والله الواحد يعني بحكم ان انت في الدعوة دايما الناس بتبقى عايزة تفتح قلبها ليك وعايزة تسألك وعايزة ترغي معك، فبتسمع أنواع كثيرة جدا متنوعة من الابتلاءات ما كنت تتصور ان الناس دي عندها ابتلاءات. تسمع من ناس عمالة تشتكي وكذا وكذا وكذا وكذا، انت لما تبص على اللقطة من بره تيالك ان هم يعيشون في النعيم ويرفلون في السعادة وكل حاجة موجودة، وبعدين تسمع اشكاليات تجيب لك صدمة نفسية، ها اشكاليات فعلا تحسسك انه لا لا، هي مهما يحكوا ويمثلوا ويعملوا تلميع وتزيين وزخرفة، هي زي ما ربنا قال لقد خلقنا الانسان في كبد. بس كل واحد عنده كبده، يعني انت فكرك اللي عنده دهب ده ما عندوش كبد؟ عنده كبد ازاي يحافظ عليه؟ واللي عنده فيلل ما عندوش كبد؟ ده كفايه انه ينظف الفيلا دي داهيه سودا. تقولي لا، ما هم بيجيبوا شغالات. ده كفايه ان انت مش حاسس بامانك في بيتك من كسره الشغالات، مش عارف انت رايح فين ولا جاي منين ولا مين اللي قاعد ولا مين اللي رايح. كل حاجه فيها عناتها، ما تفتكريش الدنيا سهله كده. والفقير ما كفايه انه مش لاقي ياكل برضه، وكفايه انه هيموت من العطش، ها؟ فكل واحد عنده عنته. فالانسان ينبغي ان يتعامل مع الكبد والمشاق التي يعانيها بطريقة ازاي اطلع كسبان من الموقف اللي انا فيه، ازاي اطلع من العاية ده كسبان، ازاي اطلع من الفلوس بتاعتي دي كسبان، ازاي اطلع من ذكائي كسبان، ازاي اطلع من قلة الخلفة كسبان، ازاي اطلع من قلة العافية كسبان. اي حاجة بقى، سواء بالنعماء او بالضراء، انت عايز تطلع كسبان، عايز تطلع. ومغنمك الحقيقي هو انك تقترب من الله عز وجل. وذلك يقول ولا ينبغي ان يقع جزع بذكر البلا فان ذلك المركب، واما الراكب ففي الجنة او في النار. يعني هو المعنى ده اتكلمنا عنه في الخطيرة اللي فاتت بالتفصيل، هو قضية الالتفات للجسد وان الجسد يتحول تراب ومش عارف ايه والدود ياكله والكلام من ده. قالك مش مهم بالنسبة لنا، لانه اللي يهمنا انه الروح اما في عليين او عياذا بالله في اسفل سافلين. فالالتفات ان انت بتطلب الجنة بيخليك منشغل تماما عن قضية البدن. وانما ينبغي ان يقع، وهي دي اهم لفظة في الخاطرة، وانما ينبغي ان يقع الاهتمام الكلي، هذا كل اهتمام اللي ما ينقص منه حتى، بما يزيد في درجات الفضائل قبل نزول المعوق عنها. والصياغة بتاعته دي من اجمل الصياغات، لانه قال اهم اهتمام ليك انك تحصل الفضائل، وما قالش كده وسكت، لا، حذرك من مسألة خطيرة جدا وهي قبل نزول المعوق عنها. اوعى تفتكر ان اي انسان بيحصل فضائل هتمشي معاه على طول كده يعرف يحصل فضائل، لا. مسير اللي كان عارف يروح يحج ما عادش عارف يحج، مسير اللي كان عنده فلوس يتصدق ما عادش معاه فلوس، مسير اللي كان عنده صحة يروح ويجي ويعمل ما عادش عنده صحة ولا عارف، مسير الذكي اللي كان شعلة في الفهم ما عادش عنده فهم ولا عاد عنده. هي كده الدنيا ماشية، كده ماشية بطريقة انك ترد الى ارذل العمر. اللهم انا اعوذ بك ان نرد الى ارذل العمر، ده لو فضلت يعني. طب لو ما فضلتش هدمه الموت وانتهى الاجل وخلصت كل الحاجات دي، وتقول لك كانت قمر على خشبة الغسل، قمة الذكاء وقمة الجمال، اتهدمت بالموت خلاص، خلصت القصة، مالناش دعوة، برضو خلصت القصة. فالفكرة انك هينزل المعوق، المعوق ده زي ما في الاثر يعني انه ماذا تنتظر؟ تنتظر مثلا موتا مفندة او هرما محطمة او ذهاب مال او ضياع رفقة او ضياع عافية او هو ده اللي الانسان متوقع في للأسف مع دورة الحياة الطبيعية البشرية التي خلق لها الانسان. لذلك يقول ابن الجوزي فالسعيد من وفق لاغتنام العافية. السعيد الحقيقي اللي وفق لاغتنام العافية في زمن العافية، وفي زمن الصبر وفي زمن البلاء يوفق لاغتنام الرضا. ولذلك من أعلى المعاني أن يبقى قلبك راضي عن الله عز وجل في بلائك وفي نعمائك، وفي كل منهما تتعبد على مقتضى حال العبادة فيهم. يعني أنت في بلاء الذي يعوز إلى الصبر عبادتك هي الصبر والرضا، وفي البلاء اللي يعوز إلى الشكر النعمة أنت معوز إلى البذل والجود والكرم واستخدام النعمة فيما يرضي المنعم والتحدث بالنعمة وما شاء مع الرضا بعطاء الله عز وجل لك. فالسعيد من موفق لاغتنام العافية ثم يختار تحصيل الأفضل في زمن الاغتنام، وده بيبقى ذكاء بقى طالب العلم انه ايهما افضل. يعني انت معك صحة دلوقتي، اعمل ايه؟ اعمل كذا ولا كذا ولا كذا؟ اللي هو عند منازعة الفضائل في الزمان. ما شاء الله الزمان اي حد عمره محدود والفضائل كثيرة جدا جدا جدا. طب اعمل انه يتدخل العلم عشان ينقي لك الاعلى اجرا، الاكثر نفعا، الاكثر تعديا، الابقى مثوبة، وهكذا. ودي من اهم فوائد العلم. طبعا احنا في زماننا ما بنتناقش كده، احنا بنتناقش بس الله يكرمك حط اي خير، اذنوا اي خير جنب جبال الشر اللي انت عمالة تتزق عليه. لكن طبعا في زمان ابن الجوزي بتبقى القضية اعلى من كده، انه انقي ده ولا ده ولا ده، فيبتدي يشوف دي بالف حسنة ودي بمية حسنة ودي بحسنة حسنتين ولا عشر حسنات، لا ناخد ام الف مثلا، يعني لا دي نفعها متعدي، ده دي نفعها لازم، لا انا اخد المتعدي، لا دي تجري علي بعد موتي ودي تنقطع مع موتي، لا اخد اللي يجري علي بعد موتي. يبتدي عنده فقه وفهم ازاي ينقي الاحسن. ولذلك يقول ثم يختار تحصيل الافضل في زمن الاغتنام، وليعلم ان المنازل في الجنه على قدر التزود من الفضائل ها هنا. يعني درجاتك في الجنه بناء على بذلك هنا. عايز تسكن الفردوس الاعلى، اعمل الاعمال اللي تطلعك الفردوس الاعلى. عايز تدخل الدرجات الاولى من الجنه براحتك، على قد جهدك بقى، انت حر جهدك انت. بس احنا كنا دايما ننكت ونقول ان اللي عايز يجيب 100% بيجيب 90، واللي عايز يطلع الاول على الجمهوريه هو ده اللي بيجيب 99، واللي عايز يجيب 80% بيلاقيه جايب 70. ها، فلازم يبقى طموحك عالي وبذلك عالي. ليه؟ لان هي مش بمزاجك بس، في عوارض، في شياطين، في نفس، في هوا، في حاجات عماله تشد من الجهه الاخرى. هي مش مجرد ان انا قلت انا عايز ابقى تقي هوب نطيت بقى التقي، لا انت قلت انا عايز ابقى تقي، بس نفسك الاماره بالسوء عماله تقول لك لا، واحنا مالنا، واحنا ايه اللي يخلينا نضيع شبابنا واصحابك والشله؟ يا عم انت فاهم غلط، انت ايه ما تعقلي امال عيش شبابك وبعدين توبي، والمال والجده، وايه يعني ما نستمتع، وايه يعني ما يبقى واحنا هنقرف نفسنا ليه، وهكذا. يعني الدنيا مش مجرد ان انت عايز بتنط، لا، في شواغل وفي صوارف وفي عوارض، في اشكاليات كتير. علشان كده خلي طموحك قوي عالي قوي، علشان لما تيجي الصوارف والعوارض والشواغل تنزل، تقوم ما تلاقيكش وقعت على جدر رقبتك في قلب جهنم، لا، تلاقيك يعني ها قليت شويتين. وطبعا على قدر انتباهك وعلى قدر مثابرتك وعلى قدر مصابرتك، كل ما توصل لمرادك وتحققه. يبقى هو بيقول وليعلم ان زيادة المنازل في الجنة على قدر التزود من الفضائل ها هنا، واعلم ان العمر قصير والفضائل كثيرة. خد بالك بقى، الفضائل كثيرة جدا جدا جدا، وعمرك محدود جدا جدا جدا. فالبدارة اولا ابتدي بدري، ثم الاستمرار، يعني انا الضيفه دي بقى، ابتدي بدري واثبت وداوم، لانه في ناس كتيره جدا انا شفتهم بداوا بدري وبعدين وصلوا لمرحله هبطوا بقى، زهقوا، حسوا انه خلاص كفايه كده. وفي العكس، في ناس بدت بتاخر خالص وكملت لحد الاخر، وفي ناس اللهم بارك بدا من الاول وكمل لحد الاخر. طبعا دول اللي سبقوا، ليه؟ لانه جابوها من الاول للاخر، اللهم بارك. فالحق انت كمان، تدارك ما فات وركز في اللي جاي، واحصل، احرص على انك تحصل السعادة الحقيقية والراحة الحقيقية والامل الحقيقي اللي هيجي في الجنة. حطها قدامك وبص للجنة وقول انا عايز. فيا طول راحة المتعب، ويا فرحة المغموم، ويا سرور المحزون، ومتى تخيل دوام اللذة في الجنة من غير منغص ولا قاطع، هان عليه كل بلاء وشد. بيقول كفاية بس ان انت تتخيل ان انت في الجنة، ولا في هم ولا في غم ولا في قهر ولا في حزن ولا في ظلم ولا في اي حاجة وحشة. ده حتى الحمام مفيش حمام، ده حتى العرق مفيش عرق، ده الحر اللي احنا فيه ده عمرنا ما نشوفه هناك خالص. كل حاجة حلوة هناك. اول ما قلبك يرحل للجنة تحس ان انت عايز اعمل كل حاجة، انا عايز كل الحاجات اللي توصلني للجنة اعملها، اي صبر انا مستعد، اي شكر انا مستعد، اي طاعة انا مستعد، اي عبادة انا مستعد، اي حاجة انا مستعد. بس البداية تكمن في انك تؤمن بالجنة وتصدق بيها وتترحل اليها بقلبك. على قدر ترحل قلبك الى الجنة، على قدر اقبالك عليها، على قدر حرصك عليها، على قدر ثباتك عليها. دي كانت الخطيرة الأولانية. زي ما انت شايف الخطيرة الأولانية بتسخنك جدا، بتشدك، يعني بتخليك حريص ومركز، وا وا وا وا. المعنى ده قلناه في الخاطرة اللي فاتت بالتفصيل أكتر من كده، لكن المعنى اللي في الخاطرة اللي جاية أنا حابة أن أقوله مع دي لأنه مكمل ليها، أشبه بشعرة معاوية كده، إذا أرخوها جذبتها وإذا جذبوها أرخيتها. ودي مدرسة في فقه التعامل مع النفس ومع البدن ومع الحياة من الإسلام يعني. ودي إشكالية بتحصل عند كتير من الناس، تقولك هو يعني هو الإسلام عايز نعمل إيه؟ عايز نشد خالص؟ طب والنصوص بتاعت الحاجات الحلوة دي أوديها فين؟ أخش عليها وأنام؟ عايز ننام خالص؟ لا ما ينفعش أنام. أمال النصوص بتاعت الشد والاجتهاد دي أوديها فين؟ هي الحقيقة أنه الإسلام زي الطائر كده بيديك جناحين ويقول لك رفرف بده ورفرف بده، وبالذات مع كل عوزة تستخدم اللي يناسبها. الحتة الأولانية من الخاطرة دي اللي هي الخاطرة رقم 199 كانت بتتكلم على شد حيلك شد حيلك شد حيلك. أكد من يخاطب بشد حيلك هو إحنا الناس بتوع زمان، الأشكال اللي زينا اللي هي حياتنا كلها رحرحة وانبساط ومحدش عايز يشد حيله خالص في الدين يعني. هما بيشدوا حيلهم في المذاكرة، في الوظائف، في الحكومات، في المش عارف، إنما في التدين يقولك ربنا غفور رحيم ومش عارف إيه. ولذلك أنا الخطرة اللي جاية بتتكلم عن مخاطبة الناس اللي شدت حيلها قوي قوي قوي قوي بزيادة. موجودين دول؟ نعم موجودين، يعني فيه بس حالات نادرة. هم دول بقى المخاطبين، علشان كده نحب ان الخطرة دي تتقال ورا دي عشان تعرفي ان هو بيخاطب، مش بيخاطبنا احنا، لا بيخاطب الناس اللي هي بالغت في شد حيلها لحد ما وصلت لدرجة التشدد، العنف في الدين، عدم قبول الرخص اللي هو مغالاة. هو دول اللي ابن الجوزي بيقول لهم الخاطرة الجاي. يقول ابن الجوزي في الخاطرة اللي هي رقم 200: حضرنا يوما جنازة شاب مات أحسن ما كانت الدنيا له، فرأيت من ذم الناس للدنيا وعيب من سكن إليها والتقبيح للغافلين عن الاستعداد لهذا المصرع أمرا كبيرا من الحاضرين، فقلت نعم ما قلتم، ولكن اسمعوا مني ما لم تسمعوا. أعجب الأشياء أن العاقل إذا علم قرب هذا المصرع قرب هذا المصرع منه أوجب عليه عقله البدارة بالعمل والقلق والقلق من الخوف، وقد اشتد ذلك بأقوام فهاموا في البراري وطووا الأيام بالمجاعة وداموا على سهر الليل ولازموا المقابر فهلكوا سريعا، ولعمري إنما خافوه يستحق أكثر من هذا. يبقى أنت عرفت ابن الجوزي هنا بيتكلم عن إيه. هو الأول بيحكي بيقول حضرت جنازة وبتاعت شاب صغير مات فجأة، كانت كل حاجة عنده حلو، الشباب والمال والجمال والنساء وكل حاجة حلوة، هوب اتاخد. فكل اللي قاعدين يقولوا على الدنيا وغرورها وإزاي بتأخذ الإنسان، وجالهم حالة من الإحباط، حالة من القنوط، حالة من اليأس، فحسوا انه يبقى الدنيا دي لازمتها ايه، ما تولع الدنيا، ما احناش عايزينها، احنا كرهناها كده يعني. فكأن ابن الجوزي، ودي بقى من فقه العالم، ودي لازم تتعلميها، انه من فقه العالم انه بيفصل الخطاب بناء على حال المخاطب. علشان كده لما تسمع العالم غير لما تسمع لربع وتلت وعشر وشبيه العالم والأشكال دي. العالم بيشوف الحال وبيفسر الخطاب بناء على المخاطب. ليه؟ لأنه ما ينفعك قد يضر غيرك، وما يضرك كان ينفع قد ينفع غيرك. فهو قابل ناس عندهم حالة من الشدة والغلو في الترك والغلو في، لدرجة ان هم وصف هو حال اللي بيقولوا اليه ان هم ايه، يهيموا في البراري. الواحد منهم بقى يقولك انا كرهت الدنيا، انا عايز الزهد، انا عايز الانقطاع، انا لا هتجوز ولا هاكل ولا هشرب ولا هسكن في بيت ولا عايز استضل، هاموا في البراري لا يأكلون الطعام، طووا الأيام بالمجاعة، داموا سهر الليل بالقيام، ولازموا المقابر ولم يعيشوا مع الأحياء. وقال لك ما أنا كده كده دخل المقابر، أما روح أعيش فيها من دلوقتي بقى عشان إيه ما تفاجئش لما أخشها بعد ما أموت. فهلكوا سريعا لأنهم آذوا أبدانهم، لا عايز يأكل ولا عايز يشرب. ويمكن ابن الجوزي يتكلم عن هذا النوع من الغلو بين قوسين في الخوف، لأنه في الحقيقة ما يعتبرش خوف، أو إنما يعتبر جهالة أكثر منه خوف، لأنه الخوف الكامل هو خوف النبي صلى الله عليه وسلم وخوف الصحابة، إنما ده خوف الجهال يعني، في جهل في الخوف كده ما انشأه، زي ما قلنا إيه اللي هو عدم الفطنة في الطرح، عدم الفطنة في التلقي، فيبتدي إحنا نقول يغالي في الموضوع بالعامية، يقولك بيأفور، بيأفورها بزيادة، يغالي في الموضوع بشدة لدرجة إنه ترك المال، ترك العيال، ترك الزوجة، ترك التكسب، ترك الحياة، ذهب إلى المقابر، طوى جائعا الليل كله، لا ينام النهار، لا يأكل ولا يشرب. طب انت عملت كده ليه؟ الاسلام اصلا مش كده، اللي هي منظومة شعرة معين اللي احنا قلناها بقى، لما تلاقيها رخت لا انت شدها بشوية خوف من الله عز وجل، لما ايها تشدت قوي هتتقطع خلاص المسألة صعبة، ريحها بقى شوية رجاء، ريحها شوية بشوية رجاء في كرم الله وفي عطاء الله وفي فضل الله عز وجل. وهنا كمان أهم حاجة هتريحها هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم على مثل هذه الحالة من التكلف والتعنت والمبالغة والغلو في التخوف؟ لا أبدا خالص. ولذلك ابن الجوزي لما رد على أمثال هؤلاء الذين خالفوا الشرع فضلا عن مخالفة العقل، رد عليهم بالطريقتين، انه العقل لا يقتضي هذا فضلا عن ان الشرع لا يقتضي هذا. يقول ابن الجوزي: ولكن نرى العقل الذي اوجب هذا القلق قد امر بما يوجب السكون. يعني انت لما تفكرت قلت من هموت والاخرة وخفت وقلقت، هو عقلك ده برضو لازم المفروض لو هو سوي وعنده درجة كافية من النضج هيقولك بس انت محتاج عشان توصل للآخرة وتوصل للمثوبة تراعي البدن اللي هو مطية الوصول للآخرة، فتأكل لكي تستطيع ان تعبد، ترتاح لكي تستطيع ان تصوم، لكي تستطيع ان تجاهد وما شابه. ولذلك يقول: فقال اي العقل: انما خلق هذا البدن ليحمل النفس كما تحمل الناقة الراكب، ولا بد من التلطف بالناقة ليحصل المقصود من السير، ولا يحسن في العقل دوام السهر وطول القلق لانه يؤثر في البدن فيفوت اكثر المقصود. يعني زي ما النبي قال: ان المبتل ارضا قطع ولا ظهرا ابقى. سخن سخن وعمال يضرب يضرب يضرب يضرب الدبه بتاعته، قال ايه عشان يسبق الجميع؟ من كتر الضرب الدبه ما عادتش قادره تقوم يا اخويا اصلا ولا قادره تمشي. المنبت العنيف في معامله الدبه: لا ظهرا ابقى، لا ابقى الدبه بتاعته ولا ارضا قطع ولا وصولا ادرك، انما بس قرف نفسه على الفاضي، اللي قاعد يغالي في الاشياء وصل لمرحله انه ترك كل حاجه وأضر بنفسي وحياتي ومالي وصحتي وعافيتي. وبين قوسين وحتى لازم نلتفت إليها على غير مراد الشرع، لسه احنا هنتكلم عن الشرع في الجزئية التانية، لكن هنا بس بيقول بالعقل. انت حتى لو فهمت وتفكرت فيها بالعقل هتعرف ان ربنا اداك البدن عشان تستعمله توصل للآخر، فلزومه ايه تموته وتخنق ومعرفش يلبس خشن الثياب ولا يأكل الطعام الجميل ولا يشرب إزاء للبدن ولا يعني مثلا يلبس نعلا في رجليه احتفاء إزاء للبدن؟ ليس المراد إزاء البدن خالص، ليس هذا مطلوب من مطالب الشرع. ده ممكن يبقى موجود عند البوذية عند الهندوسية عند أي حاجة من الحاجات اللي فيها خلل أو تلعب، إنما مش في الإسلام كده خالص. وذلك يقول: كيف وقد خلق بدن الآدمي خلقا لطيفا. يعني احنا كائنات ديليكت، احنا كائنات بسيطة يعني حساسة كده، يعني ميكروب قد كده نعطس ونعيا وحالتنا تبقى صعبة جدا، يعني شوية مية يقلوا تلاقيك حصل لك جفاف ودخت ودروخت. يعني احنا كائن وخلق الإنسان ضعيف، طاقته ضعيف، فانت لازم تراعي ضعفه كده وتبقى لطيف معاه علشان يعرف يوصلك للنهاية. ربنا كتب لك 60 سنة، لازم تراعي 60 سنة دول، تراعي بدنك وتراعي طاقتك وتراعي صحتك وتراعي مالك وتراعي أهلك وتراعي أولادك بما يوصلك إنك تبقى 60 سنة بتعبد ربنا. مش تسخن أول 10 سنين 20 سنة وبعدين تيجي في الآخر تلاقيك كل حاجة انتهت، مش بس مالك وعيالك وصحتك، لا كمان طاقتك النفسية على التحمل انتهت وقلب للعكس. وشفتي ناس حصل لهم كده كتير: إن المبتل أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. يبقى يقول: وكيف وقد خلق بدن الآدمي خلقا لطيفا، فإذا هو هجر الدسم نشف الدماغ. يعني لو ما كلش أكل حلو كده وفي فوائد وفي لحمة وفي دهون ومش عارف مخك يتيس. وإذا دام على السهر قوي اليبس، يعني كل ما تسهر أكتر كل ما جسمك يضعف، كل ما هو طبعا بيتكلم هنا على الإنسان مثلا إيه لا يريد أن يرتاح بدنه انشغالا بالعبادة الليل والنهار، بيقوله بس أنت محتاج يا ابني تنام. السلف الصالح كان يقول: إني لا أحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. دول بقى من الغلو يقولك أنا مش هنام، زي ما حصل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما مر عليه الغلاة وقالوا كده، قالوا لما سألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا كده: واحد قال أما أنا فلا أنكح النساء، والثاني قال أقوم ولا أرقد وأصوم ولا أفطر. لا طب ده مش من رغب عن سنتي فليس مني، أنت مش تقدر على كده، أنت هتوصل لمرحلة وبعدين تنهار ينهار بدنك أو ينهار عزمك، وفي كلا الحالتين أنت خسران. أمال خير الهدي هدي محمد زي ما تيجي في الشرع. يبقى بيقول كيف وقد خلق بدن الآدمي خلقا لطيفا، فإذا هو هاجر الدسم مثلا في الطعام أنه يبقى الطعام طيب أو لطيف أو ما شابه، إذا هو هاجر الدسم ناشف الدماغ، وإذا دام على السهر قوي اليبس، وإذا لازم الحزن المؤذي له، وإلا فمتى دام المؤذي عجل بالتلف. يعني هو أنت طول ما أنت بتلزم قلبك بالحزن والهم والغم، الهم ده من أكبر الإشكاليات، من أكبر المصائب. لذلك تجد المؤمن ما عندوش الهم والغم، لا وعنده مساحة كبيرة من الرضا ومن السعادة والأنس. لا ده بقى تحولت الأمور لأضدادها، فهدم نفسه، هدم بدنه، هدم حياته. ولذلك وزي ما قلت برضو في منظومة العالم المعالج، أنه اللي يخاطب به أقوام لا يخاطب به آخرون. يا جماعة مش كل واحدة نقول لها حاجة تقولي لي أنت قلتي صاحبتي تعمل كذا كذا، وأنت مالك أنت؟ أنا قلت لصاحبتك عشان هو ينفع لصاحبتك، أنت ما ينفعكيش اللي ينفع لصاحبتك. صاحبتها مثلا كلمتني المكالمة، أنا حصل كده فعلا، بعض الناس تكلمني أقول لها لازم تتفسحي، لازم يجب عليك تشوفي لك فسحة، يجب عليك تشوفي لك خروجة، دوري على أي أصحاب وروحي كل جلاتي. بجد مش بهزر، أنا اللي بقول لها كده. ليه؟ خلاص المسألة شدت جدا، وهي خلاص إحنا بشر ولينا طاقة، محتاجة شوية تفييس كده. واحدة تانية أقول لها أنت بقى لا يجوز إنك تخرجي من باب الشارع، تقعدي على السجادة لحد ما تموتي. ليه؟ هي أصلا على بال ما تسمع كلامي اللي بيخوف وبيرعب أقصى حاجة هتقوم تصلي الفرد في ميعاده. ليه؟ مكان بقى كده مرحرح. فهي لازم تتظبط على المخاطب، ودي أكبر إشكالية بصراحة في صيد الخاطر أو الطرح العام عموما. بتبقى إشكاليته إن كل واحد بياخد المسألة على نفسه، وقد لا يكون هو المخاطب بعينه. فهي الحقيقة محتاجة ثقة في التنزيل، ثقة في الإسقاط، علم في إسقاط التصور على المعين عشان تبقى المسألة صح فعلا. فهو بيقول كده، بيقول إنه العقل يقول إنه ربنا ادك البدن عشان توصل بيه للآخرة، تستخدمه في تحصيل أعلى قدر ممكن من الطاعات وأعلى قدر ممكن من العبادات، بس مش عن طريق إنك تموته أو تفطسه أو تقتله، لا خالص خالص. ليه؟ لأنك لو قتلته طب هتوصل إزاي؟ ما أنت محتاج تستعمله، أنت محتاج تركبه عشان توصل بيه للآخرة. محتاج جسمك عشان تصلي، محتاج جسمك عشان تصوم، محتاج مالك عشان تزكي، محتاج ذكائك عشان تتعلم، محتاج الحاجات دي هتضيعها فين وبعدين؟ وبعدين نعمل المهام دي إزاي؟ ده من جهة العقل كده لو فكرنا بالعقل. طب والشرع؟ الشرع أقوى كمان بقى، لأنه الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم هيبقى هو الأساس. يقول ثم يأتي الشرع بما قد قاله لك العقل. شفت بقى يتوافق الشرع مع العقل، وده الأصل، أنه لا يتعارض عقل صحيح مع نص صحيح أبدا، إنما هم متوافقون مش كواحد. فيأتي الشرع يطابق تماما أن العقل حس عليه، أنه النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن لنفسك عليك حقا وإن لزوجك عليك حقا، فصم وأفطر وقم ونم. الشرع يقول لك ادي كل واحد حقه يا اخي، بدنك ده له عليك حق، لازم شوية اكل، لازم شوية نوم، لازم شوية راحة. زوجتك دي ليه عليك حق، كلم معها شوية، اخرج معها شوية. عيالك دول لهم عليك حق، فسحهم شوية، هات لهم احتياجاتهم كده. يعني لازم تعيشي الحياة، ما انتش راهب بقى في دير مرمي في وسط الصحراء في مجاهل البراري لا تأكل ولا تشرب لحد ما روحك تطلع. طب ما انت بتطلعها هو لوحدك انت يعني. ويقول كذلك كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. يعني أنت شرعا لا يجوز لك أن تضيع من تعول، وتقوليش خليهم يزهدوا. يزهدوا يعني تموتهم من الجوع يعني ولا إيه؟ يزهدوا يعني يقعدوا عريانين من غير هدوم يعني ولا إيه؟ الكلام الغريب ده أنت بتجيب الكلام ده منين؟ الشرع ما قالش كده أبدا، ده بالعكس، ده الشرع قال وأما بنعمة ربك فحدد، تحدد بالنعمة، يرى أثر النعمة عليك وعلى من تعول وعلى من حولك. ولذلك يقول فالشرع يحث على النكاح، بيأمرك انك تتزوج. اما لو ودي الشهوة فين يعني؟ الشهوة يقولك نخصيهم، نقطع المش عارف ايه، نشيل المش عارف ايه. ليه الشرع اذن بالنكاح؟ تقولي بس دي شهوة. ايوه، ما هو جعل لها مخرج تخرج فيه بصورة شرعية جائزة. مش بس جائزة، لا ده ممكن تبقى مستحبة ومأجور عليها. وفي بضع احدكم قالوا وفي أبي بضع أحدكم صدقة، قالوا يأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها صدقة، قال أرأيت أن ودعها في حرم أليس عليه وزر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فيحث على استفراغ الشهوة، اللي هي طبعا هو بدأ بشهوة المنكح لأن دي من أعلى الشهوات عند الذكور، يعني تبقى شهوة عالية جدا يعني. لكن طبعا باقي الشهوات كذلك، يحثك على أنك تأكل كفايتك، تشرب، تلبس، تستر بدنك، تقي نفسك من الحر، تقي نفسك من، انت عارفين في قصة أبو إسرائيل اللي نذر انه يصوم ولا يستظل ولا يشرب ومش، وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله غني عن تعذيب هذا نفسه، او كما قال صلى الله عليه وسلم، وامروا انه يستظل، وامروا انه يستريح، بس يتم صيامه على النهج الشرعي. فالإسلام، الإسلام مش بيقتلك، الإسلام بيوجه طاقاتك النفسية البشرية للاكتفاء بالصورة المقبولة، ما تبقاش عبد شهوتك، لا يعني تكفي شهوتك بالصورة الشرعية المأذون بها، فيأذن لك بالنكاح. ولذلك يقول ويحث على النكاح ودوام القلق واليبس بترك الزوجة كالأرملة والولد كاليتيم، ولا وجه للتشاغل بالعلم مع هذا القلق. بيقول انت لو انت الشرع حثك على النكاح وبعدين انت تنشغل عن حق الزوجة، طب انت كده ظلمتها، لا منك سبتها تتجوز واحد تاني ولا منك عفتها، وبعدين تيجي بعد ما اتجوزت خلفت الولد ولا منك ربيته وتواصلت معاه ولا حبيته ولا منك سبته، ده بقى كأنه يتيم وابوه عايش. وبعدين مع قلة رعايتك للزوجة والولد وديمومة انشغالك بالقضايا اللي انت حاطط نفسك فيها بمغالاة، لا هتلاقيك عارف لا تتعلم ولا تقرأ علم. وليه؟ لأنك عمال تقول ما انا هموت بكرة، زي ما يقول دلوقتي ما انا هموت بكرة، انا هموت بكرة، انا هموت بكرة. ما لازم شوية لما بيقولها تغافل، شوية تغافل عشان الحياة تمشي. وذلك يقول ومن أراد مصداق ما قلته فليتأمل حال رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو اللي عايز يفهم بقى صح، يفهم كيف كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم. أورع الناس صلى الله عليه وسلم، أزهد الناس صلى الله عليه وسلم، أعبد الناس صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك على الرغم من أنه أورع الناس وأزهد الناس وأعبد الناس وأخف الناس لله عز وجل وأكثر الناس تقديرا لقدر الله عز وجل، ومع ذلك كان يمازح ويلاعب ويتزوج ويأكل ويشرب، فإنه كان يعدل ما عنده من الخوف فيمازح. يعني بيقولوا أنت بتعمل نوع من أنواع الوسطية، في شوية في خوف وفي إجلال وفي تقدير وفي قصد منهم معاملة تستقيم معها الآلة البشرية الطبيعية اللي موجودة عندك. فالنبي كان يمازح صلى الله عليه وسلم، وكان يضحك مع الصحابة ويضحك مع زوجاته صلى الله عليه وسلم، وكان يسابق عائشة. بيقول نماذج بقى من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، النماذج دي علشان تاخد منها اللب الفكرة وتقتدي بيه، لأن ممكن في حاجات مثلا تتغير أو أو أو يبقى فيها تعديل في الثقافات أو كده، لكن الفكرة موجودة، اللي هي فكرة أنه يمازح يداعب، له زوجة له أبناء، يأكل يشرب يتكلم يتسامر مع أصحابه. الفكرة دي هي المراد. فكان يمازح وكان يسابق عائشة صلى الله عليه وسلم، ويكثر من التزوج، وكان يتلطف ببدن النبي صلى الله عليه وسلم. تزوج صحيح، هو يعني العدد مش كتير قوي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان محدود العدد. ربنا يعني قال لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن. فالنبي صلى الله عليه وسلم عدد الزوجات عنده تقفل، فإنما أي رجل تاني ممكن يزيد كمان يعني، لكن المبدأ نفسه موجود لمن يجد عنده استطاع ويجب عنده يعني قدرة، خلاص الشرع جوز. ودي لازم نحطها في ذهننا من جهة انه الحلال مقدم على اي فتنة تؤدي الى الحرام. الرجل اللي بيشتهي ده عايز واحدة وعايز كمان واحدة، يقول له ايه؟ يقول له هي واحدة وبس. طب هو بيعمل ايه؟ بيتخذ اخدان. واللي يقولك انه كل الرجالة موحدين، لا خالص خالص، لا ليس لا علاقة بالدين على فكرة. يعني تقولك السنيين هم اللي بيعددوا، لا خالص، السنين هم اللي بيعددوا عشان الحلال، لأن وجد نفسه يشتهي امرأة أخرى ف فبيعدد عشان الحلال. انما اللي مش سنيين بيعددوا بس في الحرام، يعني هو بيبقى متجوز واحده بس والعياذ بالله بيمارس الفحشه مع واحده واثنين وثلاثه وسكرتيره وموظفه وزميله وصديقه وجيرل فريند وحاجات كده دايلمة سودة، يعني لانه هو النوع ده بيبقى معوز، لا النوع ده من الرجال مثلا او من الذكور بيبقى معوز لاكثر من واحده، فلما يجي الشرعي يقننها باتجاه شرعي غير لما الحياة الغير شرعية موجودة ومفتوحة على أفقها، عشان بس الحتة دي دايما بتعمل ارتكارية للستات. لا هي هي هي هي تقولي هو يعني عشان يتدين لازم يعدد؟ لا هو مش عشان يتدين لازم يعدد، إنما هو في راجل محتاج يعدد، فاحنا بنقوله تدين واتجوز، بدل ما تبقى عشان تعدد تبقى بدون تدين تزني وتفسق وتفجر وتفعل الفحش، خلاص؟ فموجود موجود. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يختار الماء البائت، يعني بيقول النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب ما يجيبش الماء يشربها على طول كده، ليه؟ من باب تنعيم الجسد، يعينها لحد ما لو فيها اي شوائب تنزل تحت وتبقى رايقه فوق وتبرد بقى مع الهواء والطراوه، يقوم يشرب الماء البارد ده تنعم. ده ها مش زي بقى الصوفيه اللي هم كانوا يسخنوا الماء يشربوه عشان يحرقوا جوفهم، يقول لك عشان تعذيب البدن. طب انت بتعذبه ليه يا اخي؟ ما تريحه، لا اله الا الله. وكان يحب الحلوى واللحم، ياكل الاكل الحلو كمان، يعني مش يفضل ياكل الحاجات الشديده والصلبه والخشنه والبايظه ويقول لك عشان البدن يخشوش. انت فاهم غلط، النبي صلى الله عليه وسلم كان بدمه تيسر والدنيا الحمد لله كويسه، خلاص نستمتع كل من حرم زينه الله التي اخرج العباد والطيبات من الرزق. النبي صلى الله عليه وسلم كان ياكل الطيبات، كان ياكل الحلوى، كان يحب اللحم صلى الله عليه وسلم، كان يحب الدباء صلى الله عليه وسلم. فموجود موجود، مش شرط ابدا ان انت تتعمد تاكل الوحش عشان تاذي بدن، هذا من جهالة الشخص لا من فقه ولا من علمي أبدا. ولولا مساكنة نوع غفلة لما صنف العلماء، بيقول ان الحتة دي بقى بتساوي ان انت يبقى عندك شوية دي اللفظة هنا حلوة قوي، بس انا عايزة اقول بدل غفلة يعني اقول تغافل، يعني انت بتحاول تتغافل شوية عن قضية انك هتموت بكرة، لانك لو جمعت نفسك قوي زي ما قلنا في الخطيرة الاولانية اني هموت بكرة، هتبقى لا عايز تاكل ولا تشرب ولا تسلم على حد ولا تكلم حد ولا تشوف مراتك ولا تشوف عيالك ولا تبقى عامل زي اللي في البرار الهائم ده. فربنا ادك حتة كده، حتة انسان، حتة بشر، حتة ينسى، حتة يتغافل، حتة يتوه، عشان الحتة دي هي اللي تخليك تعرف تاكل وتشرب وتضحك وتهزر وتنكت وتشتغل وتجيب فلوس وتصنف كتب وتكتب حاجات وتحط خطة علمية لمدة 5 سنين وتقولي طول الأمل. أيوه هي كل حاجة لها وقتها بقى، ما احنا قلنا شعرة معاوية في مرحلة هنقول مش عايزين طول أمل لما لقيك مبارطع في الأمل، وفي مرحلة لما تبقى مرعوب كده أقولك بس سبحان الله الرجاء الرجاء الرجاء، صح؟ اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا، اللي هو الجمع العالي الرصين المتين من الإسلام. الإسلام بيجمع بين الاثنين، تجد المسلم عايش في الدنيا كأنه جعمز وقاعد فيها أبدا الأبدين، بيست في كل حاجة، حتى لدرجة أنه لو الساعة قامت وفي إيده فسيلة هيغرسها برضه، بس هو غاوي غرس. ها؟ وبعدين على الجانب الآخر خائف جدا، حاطط الآخرة نصب عينه جدا، متخفف من كل ما يعرقله عن الوصول إلى الجنة من المعاصي والزلات، من الأفعال التي ترده عن مطلبه اللي هو طلبه في الأساس. ولذلك يقول ابن الجوزي ولولا مساكنة نوع غفلة يعني أو تغافل، أنا يعني أفضل أنا أقولها تغافل، لما صنف العلماء ولا حفظ العلم ولا كتب الحديث أي حاجة فيها أمد طويل، ما كنتش تتعملها بتقول أنا هموت بكرة، هموت بكرة، طب أنا أشرح كتاب ليه وأنا هموت بكرة؟ أنا أقعد دلوقتي على السجادة لحد ما أموت. بس انت محتاج شرح كتاب ومحتاج تأليف كتاب ومحتاج تدرس ومحتاج تاخد شهادة ومحتاج تدور على أكل عيش ومحتاج تتجوز ومحتاج تخلف ومحتاج تربي عيال ومحتاج حاجات كتيرة جدا ماشية مع منظومة بين قوسين ظاهرها كأنها عكس قصر الأمل، كأنها طول الأمل، بس ده طول أمل في خير، طول أمل في يعني طبيعة بشرية مستقيمة لا تتعارض مع الشر. فيبقى زي ما كنت بقولها في الأول شعرة معاوية، والحقيقة شعرة معاوية دي مش بس مع الناس، لا انت مع نفسك، انت مع نفسك تلاقي احيانا نفسك يعني نامت قوي وبهوقت قوي ورحرحت قوي، دي عايزة زيارة للمقابر على طول، ليه؟ تتلم بقى وتتلب وتكتبي وصية كده وتعيشي دور انك ميتة، بكرة الدنيا بتظبط خلاص. تفضلي كده مظبوطة أسبوع لحد ما خلاص جوزك وعيالك تحس إن أنت عايزة شوية رجاء بقى، علشان إيه؟ علشان العيال بقى لهم أسبوع ما بيأكلوش، وجوزي بقى له أسبوع كل ما يكلمني يقولوا إني راحلة إني راحلة. يا مدام ما أنا جوزك برضو إني راحلة، اعتبرني مش موجودة في الحياة، وهكذا بقى. ها، فلا نهدي بقى شوية حضرتك، انت قاعدة مجعمزة معانا، يمكن ربنا كتب لك 10 سنين كمان، استهدي كده بالله، ما انتش عارفة راحلة امتى. ها، فتلاقي الفقه ده كل واحد مننا محتاج هذه الدرجة من الذكاء في التعامل مع نفسه. نفسك صدت قوي، لا لمحها، لا سخنت بزيادة لدرجة انها ولعت، هديها بقى الله يكرمك. انا منساش مرة كنت بقول درس عن القبر والساعة واشراط الساعة، فاتصلت علي اختي، يعني هي يعني تعرفني معرفة شخصية، وبالتالي اتصلت علي بعد العشاء. انا في العادة ما بردش بعد العشاء يعني، بس عشان اسمها عندي، فرديت لقيتها عمالة تعيط وترتعش. ايه يا بنتي في ايه؟ انا والله مش عارفة كده وكده، ما عارفة اعمل اي حاجة ولا عارفة اقول لاي حاجة. ايه يا بنتي في ايه؟ بس الله يهديك، منساش يوميها والله. تقولي اغرب حاجه بقى نيتي، والله يا دكتوره ما قادره اقوم من على السرير، انا برتعش من ساعتها، ما قادره اقوم من على السرير اصلي. انت متخيله؟ قلت لها نعم يا اختي، يعني انا بقول لك الدرس عشان تصلي ولا عشان ما تصليش؟ قلت لي انا مش عارف، عندي حاله من البكاء والرعشه والانتفاضه، ودخلت حاجه في سايكوتك كده. قلت لها لا انت بالذات مش هتموتي. منساش اليوم ده والله، قلت لها لا انت بالذات مش هتموتي، ما تخافيش ما شاء الله، انت عمرك طويل ما تقلقيش. ليه؟ لانه انت بتفصل الخطاب على حال المخاطب، انت برضو بتفصلي طريقه تعاملك بنفسك مع بناء على حالك. حاسه ان انت متراخيه، لا شدي شويه شدي شويه، ما ينفعش كده هذا التراخي. القران نمنا خالص، والاذكار نمنا، والصلوات نمنا، والضحى خلاص الكاهن، والقيام الليل بقى ذكرى من التاريخ. لا لا لا لا، نفوق بقى وننتبه، قلمين وشنا كده على وشنا عشان نفوق بقى. ها، لا خلاص الدنيا اتكلكعت، وحواليكوا كلهم عملوا لكم حقنا وحقنا وحقنا. طب نهدي اللعب شويه بقى، عشان حق اهلك وحق امك وحق اخواتك وحق زوجك وحق عيالك وحق اصحابك وحق نفسك وحق بدنك وحق شغلك والدنيا كده بقى. فتبقى انت عندك مثل هذا الفقه اللي بيربيك عليه الامتثال للكتاب والسنه. على فكره يعني هي مش مش مش مش لا، هي انت بتمشي ورا الدليل من الكتاب والسنه، سبحان الله تلاقيه بيربيك وبيوجهك. فحته التغافل ده اللي هو التماشي مع الطبيعه البشريه، ده مراد الله عز وجل منه، فتقبلي وتعيشي معاه، بس مش لدرجه انك تقعي في جهنم، انما يعني حته تغافل وانتباه وهكذا. لذلك يقول فلا يهولنكم ما ترون غفلة الناس عن الموت، اللي هي يعني التغافل يعني، وعدم ذكره حق ذكره، فإنها نعمة من الله علينا معشر البشر. إن يبقى في حتة التغافل، في حتة التناسي أو نسيان. ليه؟ لأنه لا تقوم الدنيا ولا يصلح الدين أصلا إلا بها. يعني عشان الواحد يأدي حق مراته، عشان الواحدة تأدي حق زوجها في الفراش، لازم شوية غفلة عن القبر، وإلا مش هتأديه زيها. عشان تعمل لعيالها حلة محشي من نفسهم، لازم شوية تغافل عن القبر، وإلا هتقوم تعمل محشي ازاي وهي هتموت بكرة، ما إن شاء الله بكاله. ها، هتنضفي الشقة ازاي وانت حاسة انك هتموتي والورثة اللي هياخدوه؟ طيب يبقى لازم شوية تنظيف، ها، شوية تغافل، بس ما يتحولش التغافل الى غفلة، وتجد الانسان 24 ساعة محشي، 24 ساعة فراش، 24 ساعة شقة وعفش، ولا لا مش كده بقى، انما زي ما قلت في الاول شعرة معاوية انت تشدها كده، لما تلاقيها هدت ها تشدها، لما تلاقيها تشدت بزيادة لا ارخيها شوية، راعي شوية التغافل دول بقى. وذلك يقول وإنما تذم قوة الغفلة الموجبة للتفريط والإهمال لمحاسبة النفس، هي دي الغفلة المذمومة، مش الغفلة اللي خلتك تاكل الحلال ويحصل علاقة زوجية طبيعية ويحصل إنجاب ويحصل عمل وتكسب، لا لا، إنما الغفلة المذمومة هي الغفلة التي تجعلك تفرط وتهمل محاسبة نفسك، فتضيع عليك الأزمنة في غير طاعة، وتتكسب السيئات، وتزيد المعاصي، وتضيع آخرتك. يبقى وإنما تذم قوة الغفلة الموجبة للتفريط والإهمال لمحاسبة النفس، وتضيع الزمان في غير التزود، وربما قويت الغفلة فحملت على المعاصي، فأما إذا كانت بقدر كالملح في الطعام فلا بد منه، لا بد منه. يعني في حتة تغافل كده، زي ما بتحط الملح في الأكل ما يبقاش طعم إلا بيه، وانه بق صغنن كده. فحته البق الصغنن دي هي اللي هتخليكي تنظفي البيت وتراعي العيال وتعملي لزوجك اللي عايزه وتعملي لاهلك وهكذا. حته التغافل دي فان كثر الملح صارت طعامه زعافه يبقى شرش ما تعرفش تاكله. انما لازم حته كده على قد. فالغفله تمدح اذا كانت بقدر كما بينا. ده حته الملح كده اللي يعني تظبط انك الحياه لازم تمشي يا جماعه. ما هو الحياه لازم تمشي صح. يبقى حزينين ومتاثرين عن الميت بس بنقوم ناكل برضو يعني وبنقوم نصلي الفرض برضو يعني. ويبقى الميت بتاعنا واحنا مقهورين عليه وزعلانين جدا عليه بس برضو لازم هنأدي الواجبات اللي عليه ولازم هننظف ولازم هنكنس ولازم هنراعي. هي الفكرة في كده. ومتى زادت هذه الغفلة فتحولت إلى الغفلة المذمومة. أنا الحقيقة دايما بحاول أفرق بينهم وأسمي دي غفلة وأسمي دي تغافل يعني حتة كده بسيطة يعني. يقول ابن الجوزي في ختام هذه الخطرة يقول فافهم ما قلته ولا تقل فلان شديد اليقظة ما ينام الليل وفلان غافل ينام أكثر الليل. فإن غفلة توجب مصلحة البدن والقلب لا تذم والسلام. هو بيقول ملكش اولا ملكش دعوه بالناس. ما تسلطش نفسك على انه اصل ده شكله ما شاء الله عباده بقى وحاجه روعه روعه. والناس لا تستحزن الا المبالغ المغالي شديد التشدد. يقولك روعه روعه تشدد ايه عنده شده في دينه. طب وش عرفك ان هي مفيده؟ ما يمكن مضره له. ولا على الجانب الاخر تعتب على الانسان اصل طول النهار اخوه ايه طول النهار رايحين في المصنع ورايحين في الشغل عمالين يكوشوا الفلوس على بعضها الاخوال عمالين يحطوا الفلوس فوق بعضها. يا اختي فين الاخوه؟ هو الاخوه لازم ابقى شحات ولا ايه؟ هي كده. فبتبقى وطبعا منظومه انك تعجب الناس دي منظومه فاسده اصلا. كده كده مش هتعجب الناس. عارفين جحا والحمار هتشيل الحمار وحش هتحط الحمار وحش هتركب انت وهو ما تركبوش وحش وحش وحش وحش. فشغل بما يجعلك تحسن القدوم على الله عز وجل. ركز في نفسك كده وابتدي قول انا دلوقتي وضعي انا وضعي دلوقتي هل انا وسط؟ لا اكثرنا للاسف الشديد مع العيد والفسحه ولما ما تلاقيكي حصل عندك شويه ليونه كده وسخسخه كده لا خلاص بقى اتدارك نفسي وابتدي اقوم وابتدي ارجع لجدولي وابتدي ارجع لعباداتي وابتدي ارجع لهمتي وابتدي ارجع لطاعاتي. لكن مش معنى ذلك اني مش هلاقي بقى مثلا ساعتين حق للزوج ساعتين حق للاولاد ساعتين حق المال والتكسب. لا ده موجود وده موجود اللي هي خلاصة الخلاصة. وكذلك جعلناكم أمة وسطة. هذا الشرف الذي تشرف به هذه الأمة أمة الوسطية الحقة. اللهم اجعلنا وإياكم من أهلها وشرفنا وإياكم بالعمل بمقتضاها واجعلنا وإياكم ممن يتبعون الطريق القويم. اللهم إنا نسألك الهدى والسداد. اللهم اهدنا وسددنا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.